بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم إخوتي في الله في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، وكذلك المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة إجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله له الإعانة والتوفيق، وباسمكم نرحب به، حياكم الله فضيلة. حياكم الله، حيا جميع الأخوة والأخوات. نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. آمين وإياكم، بارك الله فيكم. نحييكم أيها الإخوة أينما وحيثما كنتم، ولمن أراد التواصل في هذه الحلقة وطرح أسئلتي واستفتاءاتي فيتم ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك موقع الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك، وكذلك وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، شهدت الأيام الماضية تصريح، ثلاثة تصريح أو تصريح لمجموعة من زوار المملكة العربية السعودية حول وضع المرأة المسلمة، المرأة السعودية، وانتقاد هذا الوضع، ونشرت الصحف هذه التصاريح. كل ما يأتي رئيس أو مسؤول أجنبي يتم تناول هذا الموضوع بشيء مستفز صراحة، لأنه نعرف أن هذا الضيف أو من يأتي إلى المملكة العربية السعودية وينتقد هذه المرأة المسلمة إنما ينتقد تمسكها بكتاب الله عز وجل، بحشمتها ووقارها، أصبحت للأسف الشديد حما مستباحا يتدخل به كل من شاء ممن هو غير مؤهل مثل هذه الأشياء، ولا يسمح له إطلاقا في أن يتناول هذه القضايا، قضايا المرأة المسلمة، بما تمثله من عفة وطهارة وبعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وحاله يعني حال مزرية في وضع المرأة وانتهاك حقوقها، ويعني المستوى السيء الذي وصلت إليه. تعليقكم فضيلة الشيخ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدين له أعداء منذ أول ظهوره على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأعداؤه قسمان: أعداء من الداخل من الكفار الذين يعيشون بين أظهرنا أو من المنافقين، وأعداء من الخارج. وقد لا يكون كل هؤلاء معلنين لعداوتهم وحربهم، وقد يكون فيهم ناس مسلمون مسالمون ومنصفون وعادلون في التعامل مع المسلمين ومع قضاياهم العادلة ومع شريعتهم القائمة على العدل في كل أحكامها التي تشمل المسلم وغير المسلم. لكن فيهم ناس كشروا عن عداوتهم وأعلنوها صريحة في حرب هذا الدين، والحرص على إيقاف مده وتشويه صورته وتلويث سمعته وصد الناس عن سبيل الله بكل الوسائل. ومن ذلك مع الأسف الشديد كثير من المنظمات الدولية التي ترفع رايات حقوق الإنسان أو الدفاع عن حقوق المرأة أو موضوع المنع للتجار بالبشر أو غير ذلك، وتجد أنهم يفصلون هذه الجمعيات والهيئات والاتفاقيات في الجملة بحسب ثقافتهم السائدة التي فيها من الشذوذ الجنسي والانفلات الأخلاقي وانهدام كيان الأسرة ما تقشعر له الأبدان والله. وهم يعانون الأمرين من هذا الانفلات الأخلاقي والشذوذ الجنسي وطوفان الفساد الذي وصل إلى كل مفاصل الحياة في تلك البلدان الغربية. وأنا قلتها مرة في ندوة كبيرة في واشنطن، لما عجز هؤلاء الأعداء عن إيقاف مد الفساد والانفلات الأخلاقي في بلادهم، أرادوا بكل الوسائل أن يعمموا هذا الشر على العالم كله في كل أصقاع الأرض، وعلى رأسهم أهل الإسلام الذين هم أكثر الناس تمسكا بالحشمة والحياء والقيم النبيلة والأخلاق الحميدة والبعد عن التبرج والسفور والفساد القيمي والأخلاقي. وحالهم كما قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو أن النساء كلهن زواني. وهم أيضا يدركون أن هذا الفساد الأخلاقي الذي ينخر في جسم الحضارة الغربية اليوم وهو من أكبر أسباب ضعفها وتلاشيها كما نرى بأم عيوننا، يدركون أنه لا بد من نشر الفساد في البلاد الأخرى لكي يبقوا هم المهيمنين والأقوياء، ويدركون ما قاله الشاعر وقد صدق: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. يعرفون أن الإنسان إذا صار صريع الشهوات والفساد الأخلاقي والقيمي فإنه لا يمكن أن يواجههم في معركة ولا أن يثبت لهم في ميدان. ولهذا سبحان الله يجلبون علينا بخيلهم ورجلهم وبكل الوسائل، ويحاربوننا على جميع الأصعدة لأجل تدمير أخلاقنا وقيمنا وتشكيكنا أيضا في مسلمات عقيدتنا وثوابت شريعتنا. هي حرب مكشوفة وظاهرة، ويساعدهم في ذلك أيضا أناس من بني جلدتهم. صحيح، هم يعني ويتكلمون يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم. خذ بعض القنوات العربية المشهورة، بل وبعضها سعودية مع الأسف وما يندله الجبين، والله إنها تنشر من البرامج الفاحشة الماجنة التي تكرس الزنا وزنا المحارم والعلاقات الجنسية المحرمة خارج نطاق الزواج، وتعلم على الفساد الأخلاقي. والله إنها تبث برامج من هذا النوع لا يسمح بها في الغرب نفسه، وأنا عشت في أمريكا سنوات، والله إن كثيرا من البرامج التي يبثونها في قنواتهم، وكما قلت بعض القناة السعودية واللبنانية وغيرها، تلين بها يقوم عليها بعض أبنائنا، بل بعضهم من الأسر المعروفة بالدين والعلم مع الأسف، لكن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نسأل الله العافية. يعني صاروا واحد منهم مثل أشقى ثمود إذ انبعث أشقاها، نسأل الله العافية، فصاروا معول هادم في جسم الأمة. أنا أقول يا أخي، حينما يأتي واحد من هؤلاء الزعماء أو من مدراء المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها، نحن نقول لهم: حالكم كما قال صاحب المثل الأول: رمتني بدائها وانسلت. والله ما أظن المرأة ظلمت في تاريخها الإنساني كما تظلم اليوم في الغرب، فيتم ظلمها وابتزازها باسم إعطائها الحرية. أخرجوها لكي يبتزوها ويستغلوها، وأخرجوها لكي يتخلص الأب والزوج والأخ وغيرهم من الإنفاق عليها والقيام بحقها. شيء يعني أنا أشاهد قبل حوالي أسبوعين قصة امرأة أمريكية، فتاة أمريكية مسلمة أسلمت، وكانت تقول: أنا يعني كان الأبغض الأشياء إلى قلبي هو الإسلام لأني لم أكن أفهمه. وتحكي قصتها أنها لما بلغت 17 من العمر تقول: طردني والدي من البيت إلا أن أدفع الآجار. شوف كيف تعامل المرأة هناك، ويأتون هنا ليعلموننا كيف نعامله. سبحان الله يا أخي، يعني فاقد الشيء لا يعطيه. تقول: أخرجني من البيت، ما عندي شيء حتى أدفعه له لكي أبقى في البيت، يكون لي بيت أو إلي، فعشت أياما تحت أحد الجسور في الطرقات. ثم الله أعلم ماذا حصل، يأتيها من شياطين الإنس من يحتفي بها لجمالها وصغر سنها، وتجد فعلا ذوي القلوب المريضة وأهل الفحشاء والمنكر يحتوشونها من كل جانب. ثم تقول: وقعت في المخدرات وتزوجت وعانت أيضا من ظلم زوجها الشيء العظيم، ثم هداها الله عز وجل للإسلام بإعجوبة، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فتقول: الآن أشعر بأني ولدت من جديد، وأنا أقول بكل صراحة، وكلامه موجود في اليوتيوب باللغة الإنجليزية ومترجم بالعربي، تقول إنه لا يوجد مذهب أو دين في العالم يكرم المرأة ويحفظ حقها كالإسلام، على الرغم من وجود كثير من المخالفات من المسلمين للإسلام في تعاملهم مع النساء وغيرها، لكن هذه تحسب عليهم لا على دينهم. صحيح. وأيضا من المصائب التي بلينا فيها يا أخي، وهي مصيبة عظيمة، وتكلمت عنها في مؤتمر المرأة الذي عقد في جامعة القصيم قبل عدة أشهر، وقدم فيه ورقة جيدة من الأخت الفاضلة الدكتورة نورها السعد وفقها الله: توقيعنا على اتفاقية السيداو المتعلقة بحقوق المرأة. وهذه الاتفاقية ظلوا أكثر من 20 سنة وهم يحيكون حبائلهم ومصائدهم لإدخال المسلمين فيها حتى وقعتها المملكة العربية السعودية مع الأسف وصادقت عليها. صحيح أنها تحفظت عليها فقالت إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية، لكن فيها مواد تقول أنه لا يصح التحفظ على هذه الاتفاقية بما يخالف روحها. وتخيل يا أخي هذه الاتفاقية والله لو قرأت بنودها مزري لوجدت ما تشيب له الرؤوس، ومن ضمنه ما يدعو له هؤلاء الزعماء ويضغطون به على بلادنا اليوم. هم تجدهم يقولون لبعض هؤلاء المسؤولين أنتم وقعتم على اتفاقية السيداو، لماذا لا تسمحون بالشذوذ الجنسي؟ لماذا لا تسمحون بزواج الرجل من رجل والمرأة من امرأة؟ الزواج المثلي الذي أقر في هذه الاتفاقية مع الأسف، صحيح نحن تحفظنا عليه وهذا مخالف مخالفة صريحة للإسلام بإجماع المسلمين وبنص القرآن والسنة، لكن هو موجود. تخيل يا أخي يعني يشنعون أيما تشنيع على زواج المرأة قبل أن تبلغ سن 18، لكن يسمحون للبنت عمرها 10 سنوات أن تفعل الزنا ولا تعاقب، وهذا حق شرعي لها في نظرهم. يعني نسأل الله العافية، يبيحون السفاح والفجور حتى لو كان عمرها 10 سنوات، ويحرمون النكاح إلا أن تبلغ 18. وانظر اليوم الكلام عن زواج القاصرات والدندنة حوله، مع أني يعني وأنا لي كتاب كامل في هذا المجال إن شاء الله سيخرج قريبا، أعرف أن فيه انتهاكات لحقوق بعض هؤلاء القاصرات وتزوج لغير مصلحتها، والزواج في مثل هذه الحالة إذا كان لغير مصلحة الفتاة بإجماع العلماء زواج باطل، والأب لا يخاف الله ولم يرعى الأمانة وتعسف استعمال حق الشرعي. لكن انظر يعني المطالبات بمنع الزواج حتى تبلغ 18، يعني لو زوجت عمرها 17 سنة أو 16 سنة أو 15 سنة يطالبون بمنعه. يا أخي سبحان الله، بأي دين هذا؟ بأي دين هذا من البلاء؟ بينما هذا طبعا من آثار هذه الاتفاقية وغيرها، أنا أقولها بكل مرارة، يعني هذه الاتفاقية الآن يضغطون علينا المنظمات الدولية وغيرها أنتم وقعتم عليها، لماذا يسمح بزواج البنت قبل أن تكمل 18، بينما هم يسمحون لها أن تزني وعمرها 6 أو 7 سنوات؟ لا أحد يتكلم. السؤال لماذا تدخل المملكة في مثل هذا؟ الله المستعان، أنا أمنيتي حقيقة حينما يأتي أحد هؤلاء وهم كما قلت ظلموا المرأة وابتزوها وأخرجوها لكي تدمر عفتها وكرامتها وتستغل أسوأ استغلال، يعني يقال لهم أصلحوا ما عندكم، فعندكم من الظلم المرأة ما ليس عندنا. لقد احتفت الصحف بهذا التصاريح وهلل وكبروا. الله المستعان يا أخي، نحن عندنا الآن المنهج التغريبي العلماني كما قلت من يتبناه ناس من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، وهم أبواق لهؤلاء القوم، وهم أيضا بعضهم عملاء أصلا يدفع لهم لكي يفعلوا هذا. لا حرق. فالله المستعان يا أخي، أنا أقول نقطة أخيرة أختم بها شيخ أحمد، يعني مما يدلك على أن المرأة لم تحمى حقوقها ولم تحترم كرامتها كما تحمى وتحترم في هذا الدين العظيم، ونحن نتكلم عن دين الله لكن الشكوى إلى الله يا أخي، يعني من أشكل المشكلات يقولون تعريف الواضحات، يعني الأمر واضح، دين الله لا يمكن أن يأتي إلا بالحق والعدل وحفظ حقوق الإنسان، بل الله عز وجل قال قل أمر ربي بالقسط إن الله يمر بالعدل والإحسان، لا يحابي أحد على أحد، لا رجل على حساب امرأة ولا امرأة على حساب رجل ولا غنيا على حساب فقير ولا فقير على حساب غني إلى آخره. لكن من أعظم الأدلة يا أخي أن نسبة 8 أو 9% ممن يسلمون في الغرب من النساء. الله أكبر. يا أخي امرأة جعلت لها الحرية المطلقة، لماذا تسلم وتذهب تتحجب وتمتنع عن الزنا والعلاقات؟ لأن لم تجد حريتها وكرامتها إلا في هذا الدين، وأسلمت مختارة طائعة. الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح، وأستأذنك مع إخوة وأخوات متصلين ومتصلات. الأخ بخيت، السلام عليكم. أستغفر الله. أخي بخيت السلام عليكم. ألو. سلام، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. تقبل الله من جميع صالح الأعمال. آمين. جزاك الله خير. يا شيخ عبد العزيز حفظك الله، في عندي 3 أسئلة تتعلق بالحج. تفضل. السؤال الأول، في حجاج طافوا للوداع ثم خرجوا حتى وصلوا العوالي وناموا فيها حتى الصباح، فهل يجب عليهم الرجوع إلى المسجد الحرام لإعادة طواف الوداع أم يكفي طوافهم السابق؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، من تعجل وخرج من منى إلى جدة ثم رجع من جدة إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع، فهل فعله صحيح أما ليس بصحيح؟ وإذا كان صحيح هل هناك مدة محددة للرجوع؟ طيب. السؤال الأخير حفظكم الله، حملة في الحج نوت التعجل في اليوم 12 وفعلا خرجت قبل غروب الشمس، فلما وصلت المسجد الحرام وجدت زحاما شديدا، فرجعت إلى مخيمها في منى حتى صبيحة 13، وكانت نيتها في الرجوع هو النوم إلى الصبح ثم تذهب إلى مكة لتطوف طواف الوداع، وفعلت ذلك، فهل فعلهم هذا جائز أم يلزمه البقاء حتى الزوال ثم رمي الجمرة وإعادة الطواف؟ لا، لكن هل رموا الجمرة في صباح اليوم 13؟ لا ما رموا، لأن رجوعهم قالوا إننا نعمل الصباح ونرجع الصباح نطوف طواف الوداع. طيب. هم ما رموا يا أخي الكريم 12؟ الثاني عشر رموا ثم طيب. تعجلوا ثم لما وصلوا المسجد الحرام وجدوه زحمة، قالوا نرجع إلى منى لأن نبات في المخيم. واضح السؤال. شكرا أخي، شكرا، بارك الله فيك. رفيق معي مسؤولية، السلام عليكم. معنا الأخت سارة، تفضلي. ألو، تفضلي يا سارة. ما حكم الحجاب صحيح؟ يعني الحجاب، هل يجوز الحكام الحجاب صحيح؟ ما حكم الحجاب؟ الحجاب، أيوة، يعني تقصدين يا أخت سارة تقصدين كشف الوجه؟ لا، ماذا تقصدين بالحجاب؟ أنا يعني أقصد شو اسمه الحجاب، الحجاب الذي يعلق على الصدر. إيه، الأحجبة والتمائم. إيه، أبشر إن شاء الله. طيب، أختي رفيف تفضلي. سارة تفضلي. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. لو سمحت، الوالدة عندي يؤنبها ضميرها منذ 30 سنة حيث أنها أنجبت ولد في البيت واللي صغر سنها. المهم جاءت إحدى جاراتها لمساعدتها، قامت بقطع سرة الطفل وربطه خطأ، فأخذ الطفل ينزف ثم نقل للمستشفى. توفي بعد 11 يوم وكانت مجتهدة هذه المساعدة لها. هل عليهن شيء سواء أم الطفل أو المساعدة؟ طيب، أبشر إن شاء الله. تسمعني إجابة يا أختي، شكرا لك. أم عبد العزيز، السلام عليكم. تفضل يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عشان الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، طيب شلون اللي يموت في غيبوبة أو يموت وهو يسوي عملية؟ من وحدة أبوها ميت وتسوي عملية، مات في العملية وهي الحين نفسيتها تمام، تفكر يعني وشون ما أدري إيش أقولها يعني علشان يعني أخفف عنها. طيب، إن شاء الله. الله يجزاكم الجنة. شكرا. أم خالد معي، تفضلي. شكرا لأخوة الأخوات. وأعود لأسئلة الأخ بخيت فضيلة الشيخ. حجاج طافوا للوداع وخرجوا للعوالي ثم ناموا وبعد ذلك غادروا، هل يلزمهم العودة إلى المسجد الحرام والطواف؟ العوالي هي داخل مكة كما نعرف، يعني الذي فعلوه هو خطأ، ما دام لم طافوا الوداع فيغادرون مكة، ولكن أظن أنهم فعلوا هذا جهلا منهم، يظنون أن هذا جائز لأنهم يعني طافوا وتركوا الحرم وخرجوا في ضواحي مكة، فأرجو إن شاء الله أنه لا إثم عليهم ولا فدية. الحمد لله. لكن الفعل خطأ مستقبلا لا يفعله أحد مثل. الحمد لله. من تعجل وخرج إلى جدة ثم رجع وطاف إلى المسجد الحرم. جدة اليوم أصبحت ولله الحمد قريبة جدا من مكة، المسافة ما بين جدة ومكة حوالي 60 كيلومتر، فهي قريبة ولا تعد سفرا، ولهذا لا أرى بأسا لأهل جدة أو حتى غيرهم أن يذهب الإنسان إلى جدة ويستريح يوما أو يومين حتى يخف الزحام ثم يعود ويطوف طواف الوداع. نعم. لا بأس بذلك ولو طالت المدة في الشيخ، يعني لا بأس، لكن لا تطول المدة كأنهم قطع عن الحج. نعم. حملة يقول في نوى التعجل ثم رموا 12 وخرجوا إلى المسجد الحرام فوجدوا زحاما ثم رجعوا إلى مخيمهم في منى وباتوا هناك وغادروا في اليوم 13. نعم، هذا خطأ أيضا أخ. يعني ما دام أنهم رجعوا إلى منى وباتوا فيها ليلة 13 يلزمهم أن يرموا الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر ثم يذهبون بعد ذلك طواف الوداع. فهم لا شك أخطأوا بفعلهم هذا، لكن إن كان هناك أحد العلماء أفتاهم بذلك فهم على فتواه وليس عليهم شيء. وإن كانوا فعلوا هذا يعني مجازفة من دون أن يسألوا أهل العلم فهم لا شك تركوا الرمي في اليوم الثالث عشر وقد لزمهم. نعم لزمهم لأنهم باتوا ليلة الثالث عشر في منى. يبقى يعني الإشكال، الرمي هو واجب واحد وهو يشمل الرمي يوم العيد والرمي رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر. ثم اليوم لازمهم أيضا بالنسبة لهؤلاء الرمي في اليوم الثالث عشر رمي الجمرات الثلاث. من العلماء من ينظر إلى الأغلب، ما داموا رموا الأيام الثلاثة الأولى يوم العيد رموا جمرة العقبة ثم رموا الفادي الحادي عشر والثاني عشر، فيقول يرجى إن شاء الله أنه لا يثم عليهم ولا فدية يعني في هذه الحال. الحمد لله. أي نعم. وبعضهم يرى أنهم لم يكملوا الواجب فيلزمهم شات عن كل واحد منهم، لأنهم يعني تركوا واجبا، ومن ترك بعض الواجب كمن ترك كله ما دام قادرا عليه. فأرى من باب الاحتياط بالنسبة لهم أن يذبحوا شاتا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دما. هذا لا شك أنه أبرأ للذمة وأحوط، لكني لا أجزم بوجوبه عليهم يقينا لما ذكرته من أنهم رموا لله الحمد أكثر الأيام، رموا يوم العيد ورموا اليوم الحادي عشر والثاني عشر. الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت سارة تسأل عن حكم تعليق الحجاب يسمونه أو التمائم، يعني جلد يوضع فيه يعني كتابة تضمن آيات القرآن. هذه التمائم والأحجبة التي تعلق على الصدر أو على اليد أو توضع في الفراش أو تحت الوسادة أو توضع في البيت أو في السيارة هي نوعان، نوع مجمع على تحريمه لا خلاف بين العلماء قديما وحديثا في أنه حرام بل هو شرك، والنوع الآخر هو محل خلاف والصحيح أنه محرم أيضا. أما النوع المجمع على تحريمه فهي التمائم والأحجبة التي تتضمن الأفعال الشركية وأقوال شركية واستعانة بالشياطين، وهذه يفعلها كثير من السحرة والمجرمين ويسمونها أحجبة دينية أو شرعية وليست من الدين في شيء بل هي شرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. سبحان الله، يعني أنت الآن جعلتها لكي تحفظك وتصد عنك العين أو السحر أو الجن، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليك بأن لا يتحقق مرادك، كان يدعو عليك بأن يصيبك البلاء إذا تعلقت، لأن تعلق تتعلق بها من دون الله والعياذ بالله. فيقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له فلا أتم الله له. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد كفر أو أشرك. وقال إن الرقى والتمائم، التمائم جمع تميمة، والتولة وهو نوع من السحر شرك، كلها جعلها من الشرك لأن العبد يتعلق بهذه التمائم والأحجبة من دون الله عز وجل، فهذا لا يجوز. فإذا كانت من السحرة وأمثالهم أو لا ندري ما هو مصدرها فهي حرام بإجماع العلماء، ويكون فيها طلاسم. وأحيانا هؤلاء السحرة المجرمون يكتبون فيها طلاسم كثيرة تتضمن. ثم يضمنون أحيانا بعض الآيات لكي يلبسوا على الناس أو لفظ الجلالة أو لفظ الجلالة أو ربما أحيانا قل هو الله أحد أو بعض سورة الفاتحة وغيرها لكي يخادع الناس بذلك، وهم يكتبون فيها استعانة بالشياطين. نعم. النوع الثاني هي الأحجبة والتمائم التي تكون من القرآن أو من صحيح السنة النبوية، فهي إذن من جهة موثوقة ومن يعني إنسان معروف إن شاء الله بصلاحه في الجملة، ونقرأ كل ما فيها آيات واضحة وصريحة. هذه اختلف العلماء في جوازها، والذي عليه جمهور أهل العلم هو الصحيح أنها لا تجوز، أولا لعموم الأحاديث الواردة في تعليق أن الرقى والتمائم والتولى شرك، وقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لم يقل عليه الصلاة والسلام تميمة من سحر أو من شعوذة أو غير، لا عم، فالحديث عام. الأمر الثاني أن تعليق هذه التمائم ولو كانت من القرآن سيدعو الناس إلى التوسع في استخدامها فيقعون في التمائم الشركية التي تكون عن طريق السحرة وغيرهم. ثم ما فيها أيضا من تعلق القلب بها، وربما بعض الناس من شدة تعلقه يعني لو نسيها في ساعة من الساعات لأصابه الهلع ورجع إلى بيته مسرعا، لأنه يظن أنه سيقع في كارثة إن لم يفعلها. وقد رأيت هذا عدة مرات مع بعض الأشخاص يضعون، هم رجال مع الأسف من المسلمين، القلائد تعلق على الصدر، في الغالب لا تكون واضحة، لكن إن فتح جيبه تراها. أذكر عدة مرات تحصل معي، أسأل يا أخي ما هذه القلادة؟ هذا في القلائد يا أخي الذي يلبسها النساء، أنا لا أدري أن فيها حجاب في الداخل. فبعضهم يعني بجهله وسذاجته يقول لا، هذه تحميني من العين، فإذا رفعها وإذا فيها هذا الحجاب المكتوب عليه هذه الأقوال الشركية والسحرية والعياذ بالله. ويعني بعضهم أتعب أحيانا في إقناعه، يعني تجده متعلق قلبه بها إلى درجة أنه يحمر وجهه ويصفر كيف يبعدها. وأقول يطمئن، والله لن ينالك سوء بإذن الله، اطمئن، ثم الحمد لله يكسرها ويرميها، وربما يعني يظل وقتا حتى يطمئن. لكن شوف سبحان الله كيف تعلقت قلوبهم بها. وهنا يتبين لك حكمة الشارع في تحريم هذه التمائم ولو كانت من القرآن، وليس المقصود بالتعليق فقط، حتى وضعها في السيارة أو في البيت أو في الوسادة أو في الفراش، كل هذا لا يجوز. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد مكملة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان، حياكم الله. حياكم الله وبركاته. أم عبد الله تقول بأن والدتها من 30 سنة أنجبت طفلا في البيت، وهو أمر يعني كان سائغا ومعتادا في ذلك الوقت، وأتت إحدى جاراتها لتساعدها في هذا في هذا الإنجاب، ثم أخذت الطفل وربطت كما ذكرت سرة الطفل خطأ، ثم أخذ ينزف ونقل المستشفى وتوفي. تقول هل على والدتي وعلى هذه الجارة؟ يعني هي كما فهمت أن ربما الربط للسرة كان خطأ، وربما قطعها كان خطأ، وأيضا تقول أن المرأة هذه كانت يعني فيها ربما يعني بعض الالتهابات التي انتقلت الطفل، الله أعلم. لكن واضح أن الأم وهذه المرأة هما أرادا النصح لهذا الولد، واجتهد يعني في ربط سرته بما يعرفان، فهما محسنان ولم يتعمدا قتله، وأرجو الله عز وجل أن يعفو عنهما، وليس عليهما شيء، ليس عليهما شيء، يعني فعل ما لهما فعله في الأصل، لكن أخطأ فلا يلزمهم، لا يلزمهما شيء. هل يعتبر من الخطأ قتل خطأ في الشيخ؟ لا، هو يعني القتل لم يحصل بالفعل نفسه، لكن يعني حصار له مضاعفات لم تكن في حسبانهما، الحمد لله، وحصل الموت، وربما أيضا موته كان بغير هذا السبب، الله أعلم. نعم. لكن على أي حال هما فعل ما لهما فعله، اجتهد الأم لا شك، وهي أم يعني لا يوجد أحد عندهم الرحمة مثل ما عند الأم لولدها والحرص عليه، وهذه المرأة أيضا جاءت لمساعدتها بموافقة من الأم وربما طلب منها، فقدر الله عز وجل ومات. الله بارك الله فيك. في رسالة عن تقول هل ما ورد في من ماريا، الأخت ماريا تقول هل ما ورد من صيام في شهر محرم يشمل الشهر كله، أم يشمل صيام مجموعة من أيام هذا الشهر المبارك؟ لا، هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصلاة بعد الفريضة قال صلاة الليل، وعن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من صيام هذا الشهر، لأنه أفضل صيام النافل بعد رمضان. نعم. إذا شق على الإنسان أن يصوم كثيرا من هذا الشهر أو أكثره فلا يفوت صيام اليوم العاشر مع يوم قبله أو يوم بعده، والأفضل أن يصوم التاسعة والعاشر. وإن صام أيضا العاشر ويوما قبله ويوما بعده ثلاثة أيام فهذا أكمل وأفضل، لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة معتادة. فإذا كان الإنسان حرم من هذا الخير في أشهر السنة فلا يحرم منه في هذا الشهر الفاضل العظيم. والأمر الآخر أنه بهذه الطريقة إذا صام العاشر ويوما قبله ويوما بعده يعني التاسع والحادي عشر معه فإنه يضمن أنه أدرك صيام العاشر، خصوصا عند الشك في دخول الشهر. نعم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الصيام عاشوراء حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، هكذا يقول اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق وأولى بموسى منكم، نعم نحن أتباع موسى والله وأتباع عيسى وأتباع إبراهيم ونوح وسائر الأنبياء الله عز وجل وصلى الله عليهم أجمعين وسلم، نحن أتباعهم لأن رسالتهم واحدة وهي الإسلام، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، وقال إن الدين عند الله الإسلام، فكلهم مسلمون ونحن أتباعهم على الحقيقة، وليس من يزعمون أنهم أتباع موسى وهم يكفرون بدين موسى وهم اليهود، ولا من يزعمون أنهم أتباع عيسى وهم يكفرون بدين عيسى ويكذبونه في دعوته يتبعوا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج فيه، ولهذا قال نحن أحق وأولى بموسى منكم. أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما أعلمه صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. سبحان الله، شوف يعني يدلك على حرصه على صيام يوم عاشوراء ويتحرى فضله من بين سائر صيام النفل. أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام في آخر حياته إن اليهود يصومون يوم عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذا يدل على أن صيام يوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، الأولى وهي أكملها أن يصوم اليوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده ثلاثة أيام، الثانية أن يصوم اليوم العاشر ويوما قبله أو يوما بعده، والأفضل أن يصوم التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر فقط وحده، وهذا جائز أيضا وبه يحصل الفضل الذي ذكرناه قبل الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي أم خالد، السلام عليكم. تفضل أم خالد. أبو عمر معي، تفضل. تفضل يا أبو عمر. يا أبو عمر السلام عليكم. أم محمد معي، تفضلي. يا محمد تفضل. يا أم محمد. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للشيخ. تفضلي يا أختي. في اليوم الثاني عشر احنا ما رمينا الجمار وأخوي اتصل علينا في ذاك اليوم قال أو كلوني بالرمي، أنا وأختي، أخوي طبعا هو خايف علينا مسألة خوف بس من الزحام، ولا احنا الحمد لله شابات وقادرات، لكن حصل سقوط من المساء في هذا اليوم، يعني هو اللي أربك أخوي ما يرمي الجمار. يا أختي كيف الآن انتهى الزحام في الجمرات ولله الحمد. بعض المسارات حصلت يعني عشر كان زحام شديد، حتى اللي جونا من المخيم قالوا لنا أن في زحام شديد الجمرات، حتى في المخيم حصلت عندنا المرأة سقطت ودرجة أنه يعني مرة طيب، لكن لم ترموا الجمار أبدا ولم توكلوا أحد يرمي عنكم إلا وكل أخاهم. إحنا لا، إحنا رمينا اليوم الحادي العاشر والحادي عشر، لكن في اليوم الثاني عشر وكلتم أحدا يرمي عنكم؟ لا إحنا ما وكلنا، إحنا بنرمي، لكن أخوي اتصل علينا وقال برمي عليكم. أي خلاص حسنتي، اتصل عليكم وقلتم نعم ارمي عنا. طيب أنا وكلت. قال لا ما عليكم شيء لكن لا أدري. طيب أبشر. تسمعي أنتم الآن يا أختي الكريمة عشان تصير في الصورة، يعني في اليوم رميت العاشر والحادي عشر والثاني عشر اتصل عليكم أخوه قال أنا أرمي عنكم الجمرات فرمى عنكم. أيوة أيوة. طيب يعطيك العافية أختي شكرا. أم البراء معي السلام عليكم. استغفر الله. أم البراء معي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي. شيخ أحمد جزاك الله خير. أنا عندي ثلاث أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول أقسم بين الرسول عليه الصلاة والسلام كم كان عدد الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الليل؟ واضح سؤال صوتك أم البراء ما هو واضح إذا تكرمتي. السؤال الأول قيام الليل للرسول عليه الصلاة والسلام كم كان عدد الركعات؟ نعم السنة في قيام الليل. إيه السنة في قيام الليل. نعم. طيب سؤال ثاني. نعم السنة في قيام الليل. السؤال الثاني إذا اختلف العلماء في حكم فأي الحكمين آخذ؟ طيب طيب أمشي جيبه. سؤال ثالث. طيب شكرا أم البراء. أم سعود معي تفضلي. تفضلي أم سعود. ألو السلام عليكم مرحبا تفضلي أختي. يعطيك العافية ممكن سؤال الشيخ؟ ممكن تفضلي. يعطيك العافية. أنا حملت كيس بدون جنين مدة 3 شهور بعدين سقط هل علي صلاة؟ حملت كيس؟ كيس بدون جنين يعني. إيه الحمل الكاذب يعني. إيه لأني أنا تركت الصلاة قالوا لي خليها نزيد دورة 7 أيام ولا 6 أيام بعدين صلي. لا عفوا يا أم سعود يعني صار معك نزيف؟ سقطت الكيس أكيد. أسقطتي بعد الإسقاط. إيه بعد الإسقاط هو مدة 3 شهور. إيه نعم. كم لا كم لا لكن ما في حمل يعني حمل كاذب. إيه بدون جنين ما في نبض. طيب. جلستي كم أخت الكريمة بعد الإسقاط؟ أنا قعدت زي الدورة قالوا ما طيب. يجلس زي الدورة 6 أيام كذا بعدين صليت 6 أيام هذه ما صليتها. طيب تسمعي. هل علي صلاة؟ طيب أبشر إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات. فضلت شيخ الأخت ذكرى تقول امرأة اعتمرت 3 مرات وهي حائض وبعدها اعتمرت 2 مرة وهي طاهرة وحجت ثم حجت قارنة ماذا يجب عليها وهل يصح أن تعقد عقد النكاح؟ لا الحمد لله أبدا كل عمراتها إن شاء الله صحيحة ما عدا الثلاث وحج. لا كلها حتى الثلاث نعم. لأن الصحيح من قوال العلماء أن الطهارة في الطواف ليست شرطا لصحة الطواف. الحمد لله. صحيح أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض إلا لضرورة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في حجة الوداع لما حاضت قبل الطواف قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت غير ألا تطوفي بالبيت. هذا يدل على أن المرأة إذا كانت حائضا فلا يجوز أن تطوف في البيت. لماذا؟ ليس لأن الطهارة شرط لصحة الطواف لكن لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد الحمد لله. كما قال الله عز وجل في حق من عليه حدث أكبر ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ما نهى عن قربانها من المساجد. وأيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب والحديث فيه مقال وإن كان كثير من العلماء حسنوا الحديث مجموع طرقه. أيضا حديث عائشة صريح منعها من الطواف بالبيت لأنها حائض لأنها حائض فلا يجوز لها المكث في المسجد. فإذا خالفت وطافت إما أنها جاهلة أو أنها يعني كما سألتني بعض الناس تقول استحييت من أهلي ومن معي وطفت أنا حائض. فالعمرة صحيحة والحج صحيح الحمد لله. لكن إن كانت تعلم أن الحائض حرام عليها الطواف حال الحيض فهي آثمة وعليها الاستغفار والتوبة فقط وليس عليها فدية وعمرتها صحيحة وحجها صحيح الحمد لله. وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها ولا كفارة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله أنا أبشر الأخت إن شاء الله كل عمراتها صحيحة وحجها صحيح وعقد نكاحها صحيح لا تستشكل شيئا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تقول نعلم الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومن توفي وهو على إثر غيبوبة أو إثر عملية جراحية لم ينطق بهذه الشهادة قد يعني يشكل على ذويه وأهله أنه لم يكن آخر كلامه من الدنيا لا إله. أولا يا أخي لو أن الإنسان مات ولم يقل هذه الكلمة لا يجوز أن يسيء الظن به. أحسنتم. قد يشغله المرض أو ربما الغيبوبة أو يأخذه موت الفجأة فلا يقوله. هل نقول والله هذا يعني لم يقل لا إله إلا الله وهذا سوء خاتمة؟ لا يا أخي لا يجوز نتق الله والعياذ بالله. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول موت الفجأة، موت الفجأة الذي يأخذ سنة حين غرة، قال موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. الله. راحة للمؤمن فهو نعمة من الله عز وجل لهذا المؤمن، يعني سلم من سكرات الموت. الحمد لله. فكونه لم يقل لا إله إلا الله لا يدل على سوء الخاتمة، هذه يجب أن تكون واضحة ومتقررة عند الناس. الأمر الآخر، هذا الذي يصيب بغيبوبة أو ربما يعني أدخل غرفة العمليات وأعطي البنج، قد يكون قبل أن يصاب بالغيبوبة أو يدخل غرفة العمليات ويذهب عقله بالبنج، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وختم له بها. قد يكون أيضا لا يستطيع أن يتكلم ولكن معه عقل يعقل به ويقوله بينه وبين ربه، الله سبحانه وتعالى أعلم يعني بما يعني في قلبه ونحن لا نعلم، وهو عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد ويعلم السر وأخفى، بل يعلم ما توسوس به الصدور ويتلجلج في النفوس سبحانه. فقد يكون قالها فيما بينه وبين الله ونحن نسمعها، الله أكبر، وليس شرطا أن نسمعها نحن ونشهد بها له، بل يعني يعلم علام الغيوب، يعلم علام الغيوب، ومن قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لو قدر أنه لم يقلها بسبب أنه صابه إغماء مفاجئ أو ربما مات موت فجأة أو نسي أو شيء أو ذهل، فلا يساء به الظن ما دام مات مسلما. الحمد لله، بارك الله، وأسأل الله أن يرحم قريبها وسائر أموات المسلمين. آمين، بارك الله. أم محمد في اليوم تقول في اليوم رمت العاشر والحادي عشر ولكن في الثاني عشر نتيجة لزحام، وجود زحام، وكلت أخاها وطلب أخوها أن على يتحال ما دام الأمر قد تم كما ذكرت الأخت، فالحمد لله حجهم صحيح وإنابتها لأخيها في الرمي صحيحة ولا إثم عليهم. الحمد لله. وإن كانوا لله الحمد لله بعد هذه التوسعة الهائلة للجمرات، والحقيقة من مآثر خادم الحرمين الملك عبد الله صلى الله عز وجل أن يحفظه ويوفقه وأن يجزيه عن الإسلام وأهل خير الجزاء وأوفاه. آمين. حقيقة توسعة يعني مهولة وتتسع لملايين البشر في وقت واحد من فضل الله عز وجل، وفي هذه السنة افتتحوا آخر الأدوار من فضل الله. ولكن المشكلة بعض الناس لا يعرفوا إلا مسارا واحدا، كان الذي ينبغي لهم ما دام أنهم وجدوا زحاما يا أخي أن يذهبوا إلى الأسطح العليا أو إلى أسفل. بعض الحملات أو بعض المواقع توجه كلها إلى هذا، ليس لنساء فيها. نسأل الله عز وجل أن يعني يجزي الجميع خيرا ويجرهم على ما يصيبهم من التعب والزحام، لكن الحمد لله الرمي قد حصل تيسر، لأن اتصال أخيهم وقد أحسن يعني بأخواته وطلب منهن أن يوكله بالرمي عنه كافي، يقول سأرمي عن كل، فوافقنا أو سكتنا، هذه موافقة منهن بتوكيله، ووجدت النية والله الحمد نية الرمي لديهن، الحمد لله، فتحقق المطلوب لله الحمد ولا شيء عليه. بارك الله فيكم. الأخت أم البراء تسأل عن السنة في قيام الليل، فضيلة الشيخ. السنة في قيام الليل أن يصلي الإنسان 11 ركعة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو 13 ركعة ويسلم من كل ركعتين. ومن السنة أيضا أنه في بعض الأحيان يوتر بثلاث ركعات يختم بهن الصلاة، يعني يصلي ركعتين ركعتين ويسلم، وفي الأخير يصلي ثلاث ركعات يوتر يجعلهن وترا يوتر بها صلاته. ومن السنة في بعض الأحيان يوتر بخمس ركعات يسردهن سردا ولا يجلس إلا في الخامسة، وكذلك بالنسبة للثلاث لا يجلس إلا في الثالثة. ومن السنة أيضا وهذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوتر بسبع ركعات، بسبع ركعات، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بسبع يسردهن سردا، في المجموع 11 ركعة، ويجلس في السابعة ويسلم. ومن السنة أيضا أن يوتر بتسع ركعات، لكن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسع خاصة أنه كان يجلس في الثامنة التشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة يعني قبل أن يسلم، ثم يجلس التشهد ويسلم. والعلماء أيضا أخذوا من هذا أنه له أن يوتر بإحدى عشرة ركعة كلها يجعلها وترا منذ أن يبدأ إلى أن يسلم بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة. كل هذا من السنة، والأفضل في صلاة الليل أن تكون آخر الليل وقت النزول الإلهي كما في حديث هريرة المشهور. وإن كان الإنسان مشغولا أو يشق عليه القيام في آخر الليل أو ربما مشغولا بطلب العلم أو غيره كما كان أبو هريرة رضي الله عنه، فربما كان الأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام يضمن أن يصلي وترا، ولأنه مشغول بما هو أهم من صلاة الليل من الدعوة إلى الله وطلب العلم أو إغاثة المحتاجين أو القيام على مصالح المسلمين وغيره. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يحث على الوتر آخر الليل على صلاة، وقال لما سئل أي الدعاء يسمع قال جوف الليل الآخر، جوف الليل الآخر. وكذلك في حديث أبي هريرة أيضا هو الراوي الحديث: ينزل ربنا السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر سبحانه، ومع ذلك قال له أوتر قبل أن تنام، لأنه مشغول بتحفظ الحديث ومراجعته رضي الله عنه. رضي الله عنه، فهو مشغول بما هو أهم من صلاة الليل وأعظم أجرا وأنفع للأمة. الله أكبر. رضي الله عنه وأرضاه. الأخت أم سعود تقول: حملت بكيس ثلاثة أشهر وهذا حمل الكاذب، ثم أسقط هذا الكيس وجلست ستة أيام. هذا ليس حملا حقيقيا، هو حمل كاذب كما يسميه الأطباء، وقد صدق هو حمل كاذب. وسبحان الله يكون في أعراض الحمل قد يكون غالبا بسبب حرص المرأة على الحمل، قد تكون تأخرت وهي عاقل لم تحمل، وسبحان الله يعني تشعر بأعراض الحمل وينتفخ بطنها أيضا كما يحصل للحامل وتنقطع عنها الدورة، شيء عجيب سبحان الله كأنه حمل، ثم يتبين أنه كاذب لا يوجد جنين أصلا ولا نبض ولا غيره. ويعني حينما يسقط هذا الكيس لا ليس فيه جنين ولا حتى قطعة لحم ولا غير ذلك، فهذا ليس حملا ولا يأخذ أحكام الحمل. ولهذا الواجب عليها أن تصلي منذ أن سقط هذا الجنين وهي تصلي ولو نزل معها الدم، لأنه دم فساد، دم فساد ليس دم نفاس ولا دم حيض، إلا إذا جاء وقت عادتها الذي تعرفها وقت العادة المعروفة لها فتجلس أيام العادة المعروفة لا تصلي الحمد لله وتصلي بقية الأيام، وما دام أنها فعلا تركت الصلاة أسبوعا وليس هو وقت عادتها فالواجب عليها أن تصلي هذه الأيام. بارك الله فيكم. الأخ خادم زوار المدينة بعث برسالة تويتر يقول: أريد شراء منزل أو أرض عن طريق بنك الراجحي أو بنك البلاد، ويعني متردد في مثل هذا لعدم يعني في نفسي شيء من لا لا الحمد لله ما دام الله يحفظك في من بنك الراجحي والبلاد والإنماء، فهذه كلها منتجات مجازة من الهيئات الشرعية المعتبرة، فأدخل فيها وأنت مطمئن ولا حرج عليك إن شاء الله. الأخت الكريمة تقول: ابني يعمل في حرس الحدود وقام بقتل أحد المتسللين إلى المملكة، هل في ذلك يعني هل عليه كفارة؟ إذا لم يندفع شره إلا بالقتل، نعم يعني ما استطاع أن يمسك به أو خاف أن أمهله وحاول إمساكه أن يقتله هو، نعم فدفع هذا الصائل، ربما أراد يعني كان من مروج المخدرات أو من المجرمين الذين يريدون الإساءة لهذا البلد، هذا حق شرعي ولا إثم عليه وعمله وافق محله. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نختم هذه الحلقة يعني التعريج على القضية السورية، وهي بحمد الله عز وجل نرى وقائع هذه الانتصارات التي تسر المؤمنين وتشرح صدورهم في كل مكان، هناك الحمد لله تقدم على الأرض كما هو كبير بفضل الله عز وجل، يقابل ذلك يعني بعض التشكيلات التي تشكل بعض الخطوات السياسية التي يراد منها أو يشك الإنسان أحيانا أو يتوجس خيفة منها يعني التأثير على هذه الثورة المباركة. يا أخي الموضوع واسع، لست أدري أنت في دقيقتين على أي حال، وهو مهم والله كأتمنيت وبدأنا به. يا أخي الكريم نحمد الله على فضله بعد هذه الآلام الجسام والتضحيات العظيمة التي عناها أهلنا وإخوانا في سوريا، وفقدوا أكثر من 40,000 قتيل كما في الإحصائيات الرسمية العالمية الموثقة، وربما كما يقول بعض القريبين من الأحداث إنهم أكثر من هذا بكثير، ربما يزيدون على 60,000 أو 70,000 من القتلى، نحسبهم إن شاء الله شهداء ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يجبر أهلهم وإخوانهم ويعوضهم خيرا. يا أخي الكريم بعد هذه التضحيات الجسيمة ولله الحمد بدأت بشائر النصر تترى يوما بعد يوم بل ساعة إثر ساعة، وهذه عادة أعداء الأمة، إذا جاء النصر وكاد أن يتم قطفوا هذه الثمرة بحيل كثيرة، أخطرها في نظري محاولة إثارة الفتنة الداخلية بحيث أن هؤلاء المجاهدين ينقلب بعضهم على بعض وتبدأ التصنيفات والاتهامات التي ترمى جزافا هنا وهناك، ثم يبدأون بالتقاتل فيما بينهم، فإذا ضعف الجميع ويريدون الآن النجاة وإيقاف هذه الحرب التي أثخنتهم، يأتي أعداء الأمة ويتسلمون السلطة. الأمر الثاني إيجاد زعامات عميلة للغرب أو لا تريد بالإسلام وأهل خيرا، أو هي من عباد الأهواء والشهوات وأصحاب الأفكار المنحرفة والضالة، لكي يتسلموا القيادة ويكونون هم المعبرين عن إرادة هذا الشعب بزعمه. وهم اليوم يرددون أن هذا المجلس الوطني على الرغم ما فيه من آفات يقولون هو الممثل الشرعي والوحيد. يا سبحان الله، ماذا عن المجاهدين الذين حققوا هذا النصر بتوفيق الله عز وجل؟ أين هم؟ كيف يغيبون بهذه الطريقة؟ إذن أقول يجب أن يكون هناك ممثلون من العلماء الموثوقين ومن المجاهدين المعروفين وأهل الوسطية والاعتدال، بحيث يكون هناك حكومة يعني تمثل الشعب السوري الحقيقي وتتجاوب مع تطلعاته وتكون ثمرة لتضحياته التي قدمها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز مفوزان، مفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وكذلك مشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإنسان. شكر الله لكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.